السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المشورة. قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في بعض الأمر. قوله رحمه الله: باب المشورة. الترجمة السابقة تتعلق بمن استشير واستنصح، وأن الواجب عليه أن يكون ناصحا ومشيرا أمينا. أما هذه الترجمة فتتعلق بالإنسان المقدم على أمر أو عمل، أن اللائق به أن يكون مستشيرا لإخوانه مستنصحا لهم، فلا يستقل برأيه أو ينفرد بعقله، وخاصة في الأمور والمصالح التي لا يستبين فيها وجه الصواب ولا يظهر، بل عليه أن يجمع مع عقله عقل النصحاء المتزنين، فينظر إلى فهمهم وإلى ما ينصحون به في هذا الباب فيستشيرهم، وما خاب من استشار. أما الأمور الواضحة البينة التي ليس فيها خفاء ولا يحتاج فيها إلى استشارة، فلا يتعلق بها الأمر هنا. والاستشارة لا يصل منها الإنسان إلى خيبة، بل فيها مصلحة له، ولهذا أمرنا بها ووجهنا إليها. قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، لأن من استشار أحدا في أمر ما فإنه سيسمع وجهة نظره ودلالته وما يرشد إليه في هذا الباب، ثم يوازنه مع ما عنده. وإذا كان الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد استشارة فإنه يستشير شخصا آخر، ثم إنه قد يستبين له شيء كان خفي عليه لم يستبن له سابقا. فالمشورة لا تأتي إلا بخير، ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب المشورة، تنبيها على أهميتها، وأن المسلمين ينبغي عليهم أن يحرصوا عليها، وأن يتشاوروا ويتناصحوا ويستشيروا بعضهم بعضا. قوله: قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. قيل إن قوله في بعض الأمر هذا تفسير للآية وليس قراءة، وأن المقصود بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، أي الذي يحتاج إلى استشارة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أي شاورهم في بعض الأمر، والمعنى الأمر الذي يحتاج إلى استشارة. والأمور على نوعين: أمور واضحة بينة ظاهرة ليس فيها خفاء، فهذه لا استشارة فيها، وأمور ليست كذلك بل فيها شيء من الخفاء وعدم الظهور وعدم معرفة وجه الصواب أو الأولى، فهذه يستشار فيها حتى يطمئن إلى الوجه السديد والرأي الصواب فيها. وعلى المرء انتقاء من يستشيره، وكم من استشارة من غير ناصح وغير موثوق أودت بمن استشار وأهلكته. فليس كل أحد يستشار، وإنما يتخير الإنسان من المستشارين الأمناء الناصحين الذين يتميزون برجاحة العقول وحسن الفهم والعلم بدين الله والعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في أمر من أمور الدين يستشير أهل الذكر فيه وأهل العلم به، وكل يستشار في بابه وفيما هو مهتم به. فكما أنه لا يستشار في أمور الطب المهندسين، كذلك لا يستشار في أمور العلم الشرعي المهندسين والأطباء، وإنما يستشار العلماء أهل الفقه في دين الله وأهل الدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي كل باب يستشار أهله عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا: وأمرهم شورى بينهم. قوله: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، فيه بيان قيمة الاستشارة ومكانتها، وأن القوم إذا كانوا يتشاورون فيما بينهم فإنهم يهدون إلى الأفضل. قوله: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، أي هدوا لأفضل ما هم مترددون في فعله والمصير إليه، لأن رأيهم مجتمعين خير من رأي واحد منهم منفردا به، فالآراء والعقول إذا اجتمعت وتمت الاستشارة هدي الناس إلى الأفضل. ونظير قول الحسن رحمه الله ما جاء عن قتادة رحمه الله حيث قال: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. وهذا قيد نافع في التشاور، ألا وهو أن يبتغي المرء بالتشاور وجه الله سبحانه، وهذا فيه النصح والأمانة والصدق، لأن من يبتغي وجه الله تكون هذه صفاته، فيكون أمينا صادقا ناصحا بعيدا عن الغش والخديعة وغير ذلك، فيبدي رأيه ابتغاء وجه الله متجردا ناصحا. ومثل هذا يوصل بإذن الله بالتشاور معه إلى أرشد الأمور وأنفعها. أما الذي لا يبتغي بنصيحته وجه الله فقد ينصح للإنسان بأمر من الأمور وهو يبحث عن حظ لنفسه يخطط له ويدبر، ثم تلا قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي أمر المؤمنين شورى بينهم يتشاورون فيه ويتناصحون. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. قوله رحمه الله: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. هذه الترجمة فيها عود إلى الترجمة التي قبل الترجمة السابقة، ففيها عود إلى المستشار وبيان وجوب النصيحة في المشورة، وأن من استشير في أمر يجب عليه أن ينصح لمن استشاره ويدله إلى ما يعلمه له من خير. أما إذا خاطر بمن استشاره ودله إلى أمر لا يعلمه خيرا ولا رشدا له فإن هذا إثم عظيم وذنب وخيم، والترجمة معقودة في التحذير من ذلك. قوله: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد، أي إثم الإنسان الذي يستشيره أخوه في أمر من الأمور فيدله إلى غير رشد، ودلالة الإنسان غيره إلى غير رشد تكون في حالتين: الحالة الأولى فيما لو كان غاشا غير ناصح، فإنه يخاطر بمن يستشيره ويدله لما يعلم أنه لا خير له فيه ولا نفع لصاحبه. الحالة الثانية أن يكون المستشار على غير علم وعلى غير فهم ثم يتعجل، وتكون عجلته رغبة في نصح من استشاره رحمة به وشفقة عليه فقط، وهو لا يستحضر فيها هديا ولا شرعا ولا حكما، والأمر في غاية الخطورة، لأن من استنصح فدل من استنصحه إلى غير رشد تحمل إثمه، ولا يشفع له في هذا الباب أنه عطف عليه أو رحمة، فهذه نصيحة ومشورة، فالمسألة جد خطيرة، لذا عقد لها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قوله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل، أي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل، وهذا فيه خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل الأحاديث المكذوبة عليه، فالخطورة هنا ترجع إلى شخصين، ترجع إلى من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، وأيضا ترجع إلى من يحدث بهذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا فيه خطورة بالغة، وكلاهما مشترك في ترويج أحاديث تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها. قوله: فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتبوأ مكانه من النار يوم القيامة، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قوله: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خان، وهذا فيه أن إرشاد الأخ المسلم إلى غير رشد إذا استشاره أن ذلك خيانة له وغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: إذا أتمن خان، متفق عليه. فهذا أتمنه على مصلحته، فإذا أرشده إلى غير رشد فقد خانه. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وبالجمع بين الحديث الأول المستشار مؤتمن وقوله صلى الله عليه وسلم فقد خانه، يتبين معنى المستشار مؤتمن، أي أنه يجب عليه أن يدله على كل ما فيه رشد وصلاح يعلمه له، فإن لم يفعل ذلك فقد خانه ولم يؤدي الأمانة، لأن ضد الأمانة الخيانة، فإذا لم يشر عليه بنصح فقد خانه، والخيانة من أوصاف المنافقين كما تقدم. قوله: ومن أفتي فتي بغير ثبت، أي بغير حجة ولا برهان، وإنما ألقيت الفتيا جزافا بلا علم ولا بصيرة ولا بينة من دين الله، وهذا يدل على خطورة الفتوى، وأن الواجب على المرء أن يفتي بعلم وبينة وبثبت وحجة وبرهان، وإذا سئل عما لا يعلم فإنه لا يضيره أن يقول لا أعلم أو يقول لا أدري، لكن الذي يضره المضرة العظيمة أن يفتي بغير علم، فيكون عليه إثم من أفته. وقد كان مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني وقفت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.